ที่นั่งจากแก่ที่ตัวอาจารย์จะยืนยันว่าจะรักษาให้ในขณะที่เราจะไปดูแลกันและสำหรับน้องนั้นก็ต้องทำตามอย่างที่ท่านได้มาเล่าให้เราฟังนั่นเองท่านจะได้มาทำงาน لو تعلمنا بتركي الصورة العصير فتتعلم هذا السرد مقيم بالإرادة. أما لو كان هذا المدح متعلقا بسرد والعصير ما هو التفكيك هل مقيم بالظهر أم لا؟ هذه الصورة الرابعة اختلفت عن الثالثة. الثالثة مقيد بالظهر وغير مقيد بالظهر. النذر إذا تعلق بالتبديل تودي عصير الارتحال في الصورة الثالثة مقيد بالظهر. والنذر إذا كان متعلقا بالتبديل تودي عصير الظلمان لا مقيد بالظهر. أما هنا لا نشوف بالتبديل هذا السرد سرد عصير وما لم يحبه المقيد المستشفى ومجرد ان يكفي الظهر فالعيد الاجمالي لا يقطع. فقد هناك شك تدوين بالنسبه لسرد عصير الرمان يعني حول السرد عصير الرمان بعد فلا يأتي ويقول إنه ممكن أن نصح هذا الفصل. وإذا نذكر مثال السيد محمود الهاشمي مثلا الغسل الجمعة يكون مجزيا عليه لكن نشك لأنه مجزي عليه غسل الجمعة الله الإنسان الرابع الجائع عن شيء يختلف في الجائع عن شيء أحسن في سورة الرابعة. واحد يمكن يأتي ويقول نحن نصفح هذه الحرمة في مثال سبيل الجوال الحرمة في الجوال الحرمة كان الحرمة الحرمة في نام هذه الحرمة بعد الجوال إذا كان الظهر عصير الإيمان مخيرا بالظهر مكتب إذا لم يكن مخيرا هذا محتمل بقاء مختص بحالة الخارج يقول يرد على هذا الحال ويقول نفس الحرمان حرمة شرب عصير ارتقال هذا المقيد بالظهر مع المسألة البصائر ولا عدنا يقين بوجوده ممكن ان يكون في مدى متعلقا بسبب سبع طول الرمان. لذلك اولا ما عدنا شك في البصائر لا داعي ان ندعو متعلقا بسبب سبع طول البرتقال بعد الصدق الجبال الايمان مع المسألة البصائر عظيم متقيم جدًا من العدوم والشك في البقاء. هنا ما عندك شك في البقاء بعد علم بنظر البقاء لو كان أصلا ولو كان نظر متعلقا بفتح مرجع خير البقاء وأما كان أصحابه حرمة ورجع خير الرمان مع المسلم الحدود ممكن الجبل متعلقا بسبب سبع طول الصفاء نعم يقول بالحدود قبل الصلاه فلذلك اصحاب يده اللهم اعلم الى ان نقول هذا سبيل الاستقامه اي كل الان اي اسم من مكان اصحاب السبيل هذا البحث الكبير في مسائل الاستقامه. المهم أي استصحاب ليس إلا أن نستصحب بتوفيق الإنسان وهذا التوفيق الثاني هو استصحاب جوهر. هناك كلام أنه اليهود يستصحبون في أكثر الاستصحاب أو لا استصحاب من يحيي من هذا هنا سلام يأتي إليه. الدكتور يقول اليهود في الحالة السابقة هو من الإحسان. إذا قلنا يقين الحالة السابقة يقين موجود من قوة أطير الإيمان ما هذا يقين قبل الظهر ما يقين ممكن يكون المدر متعلقا بشيء سريع كيف انتقال. فلذلك توني هاي الحرمة قبل الظهر بالنسبة لي شوي حصير الظلمان هذه الحرمة لا بتوفيت لكن يقصد ما أنا يعطينا لا أب من يقصد بل الحارس هذا هي هذا الوقت الشيء الذي ممكن من يكون من لكن نأتي ونقول هذا الأمر هذا الأمر من على فرض سيدنا في أمر ثم أصير الأمر على فرض سيدنا فيها يعني لو كانت الشافية لكانت بعض الحالة السابقة ثابتة جمهورة فرضية وبتعبيرها آخر لو كان النجم متعلقا بالترتيب شرب عصير الرمان لكان هذه الأرض ثابتة. ولكن السؤال هل تقول لإنهم فرضتم وقدرتم قبل الظهر بالنسبة لي حرمة شرب عصير الرمان هل تقول تقول فرض هل تقول الفضل تقول السبحان إلى بعد الظهر ثم تجي من شرب الظهر ما يترتب عليه العمل يعني الحرمة إلى بعد الظهر لا يوجد الحرمة الأولى فيها ينفي حتى يجب اتباعها لأن الحالة الثالثة هذه الحالة الثالثة بينه فرضية هذه يجوز الفرض نحن استحقناها لو كانت الحرمة الثالثة لكانت ثالثة بقاء الحرمة الفرضية فلا تكون حرمة إنسانية حتى نحن نتجنب من هذا الشرط أي الناظر يتجنب من شرط عصير الإيمان بعد الظهر لكن الشرط يقول لا يقول صبري لكن نجعله طرفا من عرش الإيمان نقول عشنا عين الإيمان بحرمة الشرب اللي حرمة الشرب حصير التقاطب إلى الظهر وإما حرمة الشرب حصير الظلمان اللي فاتت ظلمان إلى بعد الظهر هذا الذي طرق فيه حصير حرمة الشرب حصير التقاطب إلى الظهر وطرق بركة الحق في طريقه فهذا الذي يكون موجدا لتنجي بهذه الحرمة لو كان ثانيا للمجد حقيقة ثم سلامة في الاستقاع يكون هناك علم منزل المناسب لأن الأطيب طرق الخطيب وطرق الخطيب يصير والاستصحاب على ذلك الفرق فرض النبوذ ليس من أكثر الاستصحاب بل من استصحاب السابقة لا هاي كل جهة من الكريم ماذا قد من هذا الباب استصحاب السابقة نفس الأرض الشرع عصير الرمان هاهم ما فرقة في الحال الكلية في هاي الطرف حط هاي الطرف اللي نحن نشوف عليه نغير المشهورة عندنا حط هذا الطرف وبهذا الطرف الله يقول اليدين ربي بل الحالة والحالة الثالثة سويناها من تدريب الطرف أنه لا يسمى في الطريق لكان الباقية إلى مرحبا فالجيب سيطرة أمام على كل حال هاي الصورة الرابعة من الصورة الثالثة أن يزول العلم بإنسان المحقق وإن كان العلم بحدوده لا يزال مستمر وهذه الصورة الثالثة تتحقق على أنحاءها النحو الأول يزول بإنسان المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفى يعني يرتفع هذا العلم الجامع متى ما استوفى هذا الحد فإذا استوفى عبده لم يعد هناك علم الجامع بقى حال ولا تجوز العلم الجامع موجود بل يعلم باستطاعه وإمكان العلم بحدوثه جامع النحو الثاني أن يكون الجامع على تكبير متيقن إلى فتره بمثاله على كل تقدير يعني على كل تقدير متيقن إلى فترة المستقبل بالظهر فترة على كل تقدير كمان كان حرمة الشرب عصير البرتقال أو حرمة الشرب عصير الرمان مقيد بالظهر لكن يسمع في المحل فكره هل تجلب هي الغروب أم لا هنا يأتي هذا الفارق لذلك مثال في المحمود الهاشمي عند الشخص يعني غسل الجنابه يكون مجزيا عن الوضوء وغسل الجنابه لها حتى قبل غسل الجمعه هذا الغيب مجزي لازم الحدث بعد خروج الجنابه السبب موجوده لكن بعد الغسل ابنه يكتب مثلا ان يكون الجامع لطيف كثيرا يتيقن الى فتره ومنسيك الدفاع بعد ذلك التكرار وفي مثل ذلك يزول ايضا العلم بالجامع دفاع ولكن يجب استقرار الجامع المعلوم ويكون الاستقرار كل علم بمفاعل العلم بالجامع نحن نحفظ الطعمة الشرب فقد عصيرين بعد الظهر لأن نفسه مكشوف بعد الظهر يصير مكشوفا ثلاث من ثالث يوم هاجمي الحدث بعد غسل الجمعة فيه مكشوف بعد الحدث قبل الجامع بين الحجر والأكبار نفس قبل الجامع ما دام مكشوف نفس قبل الجامع قبل الجامع المصفى مثل العلم الإجمالي في قبل الجامع ولأن الثالث يكون الجامع المعلوم مرددا بين التكنيكين غير أن أحدهما على تحليل العقدي يكون أفضل من كان في عميد الجامع من الآخر كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر وبحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإنائين بإعلان عين تزيير عدم العلم الإجمالي بعد هذا الحد يعني العلم الإجمالي بالدعية في الحرمة بعد الظهر ما علم أما العلم الإجمالي بالدعية بعد التكليفين هو ما يستفيد من ظهر من الله ذلك هذا يعني ما الموجود فبعد الظهر ما هو يستفيد من أحد الجهاد هذا معنى جواب الإجمالي بقاء فهل يجوز الشرب من الإجمالي آخر حين يجوز الجواب الإجمالي الإجمالي فالجواب النبي وذلك لأحد من جواب العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كلمة طرف للعلم فإن الجامع المردد بين التشديد الخفيف والتشديد القوي بالأمل لا يزال هذا القدر الجامع معلوم حتى الآن كما كان التكليف الطويل في الله الآخر بكل ما يظن من تكاليف حيالية بعدد الآنام كل آن حرمة هذا طرف للعلم الإجمالي والتي تم مثل ذلك العلم الإجمالي المرجح بين التكليف الطويل وحكم أن العلم الإجمالي ينجز الطويل على انتباهيته اللغة النحو الرابع يكون التكليف في أحد طرف العلم الإجمالي مكتوب البقاء على تحليله الإجمالي وقد يقال فيه كذلك التكليف المنجزية لأنها تجد أهلا ما أجينا إلى العلم الإجمالي ينتبه فقد عشان في البلدية مثل الحرمة. أما الصحابة العلم وقد يقال في مثل ذلك بالخصوص المنسوبية، لأن فترة البقاء المخصوص من ذلك التكليف لا ينسب لتنسيبها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، لا يستصحب هذا الطرف اللي مخصوص البقاء، إذ لا يقوم بالحدود ليجرى الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك أن ممكن إجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجب تحديده على تقدير الإجراء، يعني يقوم بالحالة السابقة ليس رسلاً بل نفس الإجراء بتعبير آخر نفس الحالة السابقة أو حدود ربطة اليقين بالحدود الإجراء أو حدود الإجراء على فرض أن الحدود هو رسول الاستصحاب يجب الاستصحاب بالنسبة لهذا الدرجة من الفكرة أنه محدد لهذا الحد بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة. وما هل الآن لما استصحبنا هل حرمة الشرب لو كانت سابقة نستصحبها على فرض ثبوتها وحدوثها نستصحب إلى ما بعد الظهور؟ فالاستصحاب استصحاب الثبوت الفرضي، الثبوت الفرضي هذا يجب فعليا حتى يتجنب المجلد الذي يسمي هذا الحدود بعد الظهور نزول السيدتين. ومع هذا الاستصحاب يحصل العلم الاجمالي اما بثبوت الاستصحاب من هذا الطرف او ثبوت التكليف الواقع في الطرف الاخر، وهو كان يصير العلم الاجمالي في طرف قليل في الاستصحاب وطرف تصوير في التكليف. هذا الشرط للتكليف اللي كان محدود في الطرف الاخر العلم الاجمالي كان محدودا للحاجه. هل المسلوب أم أنه محجوز أم لا بالاستصحاب؟ استصحبنا إلى ما بعد ذلك. هذا بالنسبة للأمر الأول زوال العلم الإجمالي والآن الاضطرار إلى بعض الأسرار. هناك بحث أنه الاضطرار إلى بعض الأسرار العلم الإجمالي يوجد حصول العلم الإجمالي عن المنهجية، ألا أي أمر من أركان المنهجية الفكرية، ألا بعدين المهم نحن في هذه المسألة مسألة أن الاضطرار يوجد حصول العلم الإجمالي عن التنهجية محرفة محل النزاع. بعد ذلك نكتب في فروض المحل النزاع ان هذا البحث من العلم الاجمالي يصبح عن المنهجيه بالاضطرار الى بعض اقرار العلم الاجمالي ان لا يكون الاضطرار موجبا لرفع جميع اعطاء هذا المعلوم المعرفه. الاضطرار موجب لرفع آثار جميل آثار المعلومة الإجمالية. العلم الإجمالي لمشاركة أحد الأصيلين أصيل الشرطات أو أصيل الجمار، فهنا المعلومة الإجمالية النجاة والأمر المترتب على النجاة في هذا الفرق هنا عصير عصير البرتقال وعصير الرمان، والمعلوم الإجمالي نجاة في أحد العصيرين، جميع الآثار المترتبة على هذه النجاة أثر واحد ما هي أثر آخر ومجيد بعض هي أثر آخر لهذا المعلوم الإجمالي النجاة المعلوم الإجمالي أمر الوحيد المترتب على النجاسة خاصة بالسر. إذا نعم العبادة هذا متوقف على الفرض. أفضل أي مثلا جميع الآثار المترتبة الأثر الشرعي المترتب على المجال فقط في هذا الفرض ورد أن كل تكليف شرعي مقيد على الإسلام. اللي مو هذا المجال مقيد على الإسلام يعني موجود أرض الشرع المسلم مقيدا بعدم الاضطرار إليه. النجم مع عدم الاضطرار إليه هو الموضوع للفرض. وطبعا بمجرد أن يحصل الاضطرار إلى شرع النجم فالموضوع للفرض ينتهي في الفرض هذا يتعلق على عدم الاضطرار. حرمة النجم النجم معلقة على عدم الاضطرار إلى النجم. لذلك بمجرد حصول الاضطرار هذا الحصول وهذا الأثر الشرعي ينتهي من النجم. بعد ما يقع بالآخر بالاضطرار انتفى جميع الآثار الشرعية جميع الآثار الآخر. فهنا يأتي هذا الباب. لا لأن من باب حصومة حديث الرفع على الأحكام الأولية من تلك الأشياء في حديث الرفع مرفوع منه ما حصومه خلافه. فلذلك تصير الأحكام الأولية مقيدة بعدم الاضطرار. هذا حديث الرفع ذكرناه في صالة البراءة المهمة. فهذا الاضطرار كان سببا لاكتساب جميع الأرض. لأننا نظرنا أن نفس الاضطرارات الشرعية متردد على هذا المعنى من الإجماع. فلذلك إذا كان هناك اضطرار إلى شرب عصير البرتقال بسبب توفير الطبيب مثلا ابتداء وما شابه ذلك، وبعد ذلك حصل لنا علم الإجماعي بالإجابة العصيرين، فهنا لو كانت النجاة موجودة في عصير البرتقال يقينا بالإجماع. نحن قلنا فورمة معلقة على عدم الاضطرار. هنا لما حصل الاضطرار الفورمة تكشف. فبعدنا أثر شرعي آخر لهذا المعنى للإجماع. وأما إذا كان الاضطرار ليس سببا لغسل جميع آثار المعلوم للإجماع أو جميع آثار طرف من الأضرار، فلا العلم الإجمالي يبقى على من الإجمال. فإن نحن أجمعناه معنى وخلنا بلعنا. فحصل اضطرار إلى شرب الماء بعد ذلك حصل لنا علم الإجمالي من يجبس أحد إما الماء وإما الحليب من هذا. فهنا الاضطرار إلى هذا الطرف وهو الماء والعلم الإجمالي يجبس أحد الثلاثة. فهذا المعلوم للإجمالي لو كان في طرف الحليب إلى أثر واحد وهو ذنبه فولة الشرب الحليب. أما أن جاءت لو كانت في الماء إلى أثران حرمة الشرب وعدم جواز التوضؤ بهذا الأمر. لأن ماء الوضوء إلى رجل يكون منه لذلك الباحثين المعلوم بالماء لو كان في هذا الطرف أثران فلأيام دون اضطرار يرفع أثره لما يضطر إلى جرد الماء أثر واحد ينزل وهو حرمة الشرب. أما الأثر الآخر باطل. ما دام الأثر الآخر باطل العلم الإجمالي منجز. منجز ما دام العلم الإجمالي في نجاسة أهل العلم فمنجز يثبت حرمة الشرب بالنسبة للحليب والنسبة عدم جواز التوقف في البيت الإسلامي فقط الاضطرار يوجد رفع الحرمة، أما عدم جواز التوقف في هذا الفرق وحرمة شرط الطرف الآخر بعد يعني الطرف الآخر هو الحليم، لأن هذا المعلوم بالإنسان في الطرف الآخر ما جعل له أثر بالإضطرار ما ارتفع، ما دام ما ارتفع العلم الإنسان يكون نفسا بالنسبة للطرف الآخر يحرم علينا فيه شرب الحليم. فلذلك تكون علم الإجمال عن التنزيل بسبب الإصرار إذا كان الإصرار قام جميع آثار المجرى السبع على المعلومة بالإجماع فيصبح التنزيل بالنسبة للطرف آخر يعني طرف غير مستقبل العلم. أما إذا لم يستطيع جميع الآثار والإصرار تنزيل في العلم ما يجب في الطرف الآخر جنون بحث. هذا هو محل النزاع بين الأصوليين، ولكن هذه المسألة تنقسم إلى اثنين رئيسيين. القسم الأول الإصرار إلى طرف معلوم مثل هذا اللي قال الأول الإصرار إلى صلة في الفقه، والعلم الإجماعي في مجال التعقيد الأصلي في الفقه حيث الإصرار إلى طرف معلوم، ومرة ما الإصرار إلى طرف غير معلوم، والتعبير الآخر الإصرار إلى واحد من الطرفين لا بعينين مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأصلين وكلا الأصلين برتقال، الإله الأول أصل برتقال والإله الثاني أصل برتقال، وحصل الإصرار بجزء أصيل البرتقال، وهنا الإصرار بواحد من الإناثين مو بطرف معين. هاتين الصورتين أم الصورة الأولى تنقسم إلى ثلاثة قطع: الإصرار إلى طرف معين تتطور إلى ثلاثة صور إن شاء الله، هذه الصور الثلاثة للطرف الأول تتطور إلى الحالة الثانية من العلم أن يعلم المال من ذات أحد الطعامين يكون مضطرًا فعلًا إلى تناول أحدهما، فلا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي أن يكون نتيجة لوجود الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا، ونتيجته في مثل الطرف الآخر. هذا مضطر إليه صوت جاهز. ملزمية العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الآخر ينتج أو لا؟ نحن نقول في تحليل هذا النزاع الاضطرار إذا كان رافعا للجميع آثار المعلومة بالإجماع آثار الشرعية، فالعلم الإجمالي يسقط في بعض السنن بالنسبة للطرف الآخر غير المضطر إليه. وأما إذا لم يكن الاضطرار رافعا للجميع آثار الضرب إليه من الإنسان كان الطرف المضطر إليه، فالإنسان يقطع لنا بذلك بالنسبة للطرف الآخر اللي هو غير مضطر إليه. هذا وأدخل هذا الموضوع أن العلم الإجمالي في الطرف غير مضطر إليه منجزون بعد الاضطرار أما وقلنا التحرير محل النزاع، وذكرنا الفرضين أن الفرض الأولى على الطرف المعين لها له ثلاث صور إن شاء الله.